يا سيد السادات يا باب الحمى سيد السادات يا باب الحمى يا سيد السادات يا جميل الصفات يا منتهى الغايات يا سراج العوالم صلى الله عليه وسلم يا سيد السادات صلي عليه صلي عليه صلى الله عليه وسلم يا سيد السادات يا باب الحمى يا من على الرسل الكرام تقدم عشاق الحبيب محمد صلوا عليه صلى الله عليه وسلم يا سيد السادات يا نور العين الكرام تقدم يا سيد السادات يا باب الحمى يا سيد السادات يا باب الحمى Oh. مشغول بعملي جد بالمأمول وانظر حالي أنا المشغول بعملي جد بالمأمول حبيبي طبيبي يا نور العين يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي حبيبي يا حبيبي حبيبي حبيبي جد المأمول وانظر حالي أنا المشغول بأعمالي جد بالمأمول وانظر حالي أنا المشغول بأعمالي جد بالمأمول وانظر حالي أنا المشغول بأعمالي جد بالمأمول وانظر حالي أنا المشغول بأعمالي شد بالمأمول وانظر حالي أنا المشغول بأعمالي شد بالمأمول وانظر حالي أنا المشغول بأعمالي يا حبيبي يا رسول الله من دمشق الشام نقرئك السلام من دمشق الشام من دمشق الشام يا نور الشام نقرئك السلام السلام السلام صلوا على الحبيب. جد بالمأمور وانظر حالي أنا المشغول بأعمالي. جد بالمأمور وانظر حالي أنا المشغول بأعمالي. يا حبيبي يا رسول الله نظرة إلينا عطفا علينا. جد بالمأمون وانظر الأحوال وانظر الأحوال وانظر الأحوال وانظر الأحوال. يا من حويت كل الجمال يا حبيب الله. جد بالمأمون وانظر حالي أنا المشغول في أعمالي. جد بالمأمون وانظر حالي أنا المشغول في أعمالي. جد بالمأمون وانظر حالي أنا المشغول في أعوالي. والله ما أحول عن حب أحمد لو قطعتني سيوف المنية. والله ما أحول عن حب نور المكان واشرد الزمان واشرد الزمان واشرد الزمان واشرد الزمان. الحبيب محمد صلوا عليه. اللهم صل عليه. الله عليه وسلم. الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أجمل العالمين خلقا وخلقا، ما له في جماله نظرا. أجمل العالمين خلقا وخلقا، ما له في جماله نظرا. قامة ربعة ووجه جميل، لحية مع جمالها كثاء. اللهم صل عليه. أبيض مشرب احمرار على جم فوق جيده سوداء. صلى الله عليه وسلم. رأسه الضخم فاحم الشعر رجلا، ليس سبطا وليس فيه التواء. أبهج أبلج أزج أسيل الخد أقنى، وجبهة جلواء. اللهم صل عليه وسلم. الله عليه وسلم. أكحل الجفن أدعج العين نجلا نجلا. شكلة في سوادها هدبا. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. واسع الصدر فيه شعر دقيق، معه البطن في ارتفاع سواء. اللهم صل عليه. الله عليك يا سيدي يا رسول الله. واسع الصدر. اللهم صل عليه. واسع الصدر فيه شعر دقيق دقيق فيه شعر دقيق. اللهم صل عليه. معه البطن في ارتفاع سواء أجرد الجسم لحمه باعتدال أزهر اللون أزهر اللون كاللجين الصفاء وهو شثن الأطراف ضخم الكراديس ولكن رجله خمصاء كان لين الحرير في راحتيه وشذ المسك فيهما والذكاء كان يبكي كان يبكي دون صوت كما يضحك قد طاب ضحكه والبكاء كان يحكي الكلام أبين قولي ليس سردا وليس فيه هراء كان لا يأنف التواضع مهما جل قدرا وما له كبرياء كان مثل المسكين يجلس للأكل فلا متكى له لا اتكاء كان فوق الحصير يرقد زاهدا أو أديم حشي بليف وطاء كان إنما يذكر مولاه تعالى ونومه إغفاء تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما صلي مرة عشرة ويسكن في الجنان مقيما كان يستيقظ الكثير من الليل اللهم صل عليه اللهم صل عليك يا سيدي الكثير من الليل تصلي لا سمعة ولا ديانة. كان عن قدرة صفوحا سموحا ليس في الناس مثله سمحاء. كان أقوى الأنام بطشا وإن صارع ذلت لبطشه الأقوياء. كان خير الشجعان في كل حرب كلهم عند بأسه جبناء جبناء. كريما خلقا كريما شدة في محلها ورخاء. كان أتقى لله من كل عبد أين منه العباد والزهاد والأتقياء. صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه حتى تروه. صلوا عليه حتى تروا أديم الصلاة عليه حتى تروا وإن رأيتموا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. قولوا له اللهم صل عليه ما لي من عين إن لم تبصرك إن لم يدرك ما لي من قلب إن لم يحببك يا رسول الله سلام عليك يا رب جمعا بلغا الحبيب محمد جمعا بلغنا زيارة النبي جمعا بلغنا رؤية الحبيب دخلنا شاغل بالي حبيب صلى الله اللهم صل عليه Yeah. محمدنا خير البلد. رسول الله. صلي عليه. الله. نعم. اللهم صل وسلم مبارك عليك يا فتاح. الله الله. ريفير ما في. لا ريفير ما في. غراب ما في. أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا فإنا منحنا بالرضا من أحبنا. صلوا على الحبيب. أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا فإنا منحنا بالرضا من أحبنا ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا لنحن ميك مما فيه أشرار خلقنا. الله الله الله. طيب يا رب. وكن في حمانا خاضعا متذللا وأخلص لنا تلقى المسرة والهنا. وسلم إلينا الأمر حبيبي. وسلم إلينا الأمر في كل ما يكن فما القرب والإبعاد إلا بأمرنا. وسلم إلينا الأمر في كل ما يكن فما القرب والإبعاد إلا بأمرنا. ولا تعترضنا في الأمور فكل من أردناه أحببناه حتى أحبنا. ينادى له ينادى له ينادى له ينادى الكون أنا نحبه فيسمع من في الكون أمر محبنا. رفعنا له حجبا رفعنا له رفعنا له حجبا أبحناه نظرة أبحناه نظرة إلينا رفعنا له حجبا أبحناه نظرة إلينا وأودعنا تمسك بأذيال المحبة واغتنم ليال بها تمحى السيئات ليال بها تحظى بأوقات جمعنا فما الليل فما الليل إلا للمحب مطية وميدان سبق فاستبق تبلغ المنى كل المنى وسر نحونا لا تخشى لا تخشى لا تخشى في الليل ظلمة وكن ذاكرا فالأنس فالأنس كل الأنس فالأنس فالأنس فالأنس Allah. Yeah. نشوفك يا نبي جميل جميل جميل. آه لو أشوفك يا نبي جميل جميل. نورك الوطان مالك الأرواح، كم محب ساء في جمال النبي. يا جميل يا جميل، يا جمال يا جمال. القد دري المحيا يا جماله كريم يملأ الدنيا حنانا يا جماله ضيء القد دري المحيا يا جماله كريم يملأ الدنيا حنانا يا جماله عريفة يا جماله وأبيض قال ناعته طريفة يا جماله كم من وصيف للوصف هذا يا جماله أبا الزهراء أبا الزهراء أبا الزهراء قد جاوزت قدري قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا تجلى مولد الهادي اللهم صل عليه الله بارك عليه تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والقصاب وأسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقاب لقد وضعت وهاجا منيرا لقد وضعت وهاجا منيرا لقد وضعت وهاجا منيرا كما تلد السماوات الشهابا صلى الله على محمد صلى الله قد وضعت وهاجا منيرا اللهم صل عليه كما تلد السماوات الشهابا اللهم صل عليه طيب طيب طيب نعم فقام لا سماء البيت نور فقام على سماء جبال مكة والنقاب أبا الزهراء أبا الزهراء أبا الزهراء أبا الفقراء أبا الفقراء يا أبا الزهراء أبا الزهراء قد جاوزت قدري يا حبيبي صلي عليه صلي عليه اللهم صل عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه الله يهني اللي بيصلي على النبي صلى الله على محمد صلى الله أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا بمدحك بيد أن لي انتسابا اللهم صل عليه أبا الزهراء قد جاوزت قدري قد جاوزت قدري يا نور العين على بابك حبيب النبي على بابك يا روح النبي على بابك يا ربي خلقنا بأخلاق النبي يا رب خلقنا بأخلاق آل بيت النبي سامع الدعاء يا ساداتي لا تبعودوا الله Allah. ولا شام بين كتاف وعلامة مهيب وحمى ولا شام للنبي أغلى علامة للنبي أغلى علامة هذا ختم حبيبي سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي سيدي محمد يا حبيبي سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي بيشوف اللي خلفه مين وشمالك بتصير يمين شوف اللي خلفه مين، شمالك بتصير يمين، هو الصادق الأمين، هو هو حبيبي سيدي يا سيدي محمد، محمد يا حبيبي سوى على حبيبي عطر ليداري العطر، عطره بيعطر بحر، بيتعطر ليداري العطر، عطره بيعطر بحر، ولو وزع عطره على الزهر، لو وزع عطره على الزهر، لو وزع عطره على الزهر بيغلب عطر حبيبي سيدي يا سيدي Oh. شاء أرحامي وحبابي والجروح قلبي ولا قبر إياك شوقي لنحوك أتى بي ليالي شوقي لنحوك سهرني الليالي وسنين عمري يا عمري قرة عينينا شوكك ورد يا شام يا شام إلهي حاميك يا شام شوكك ورد بيفوح علينا نارك تلج يا قرة عينينا مددك يا ربي ونظرة إلينا إلينا نظرة إلينا إلينا نظرة إلينا إلينا نظرة إلينا إلينا نظرة مدينة عظيم الجاه يا طيبة yeah. دقدق هالقمر يا طيبة بدا يدقدق هالقمر يا طيبة بدا يدقدق والله يدقدق والله يدقدق والله ودن جدن جدن جدن جدن جدن جدن جدن جدن جدن جدن جدن جدن جدن جدن جدن جدن جدن جدن جدن جدن جدن جدن جدن جدن جدن جدن جدن جدن جدن جدن جدن جدن جدن والله دقدق هالقلب يا طيبة يطلع دق القلب يا طيبة دقدق دقدق هالقلب يا طيبة الله دق القلب يا طيبة هذا حرم حبيبي يا طيبة مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه مدينة جبالي لما شفت الروضة جبالي لما شفت القبة جبالي جبالي جبالي والله جبالي حالي والله ما عاد حالي لما شفت الكعبة جبالي حالي والله ما عاد حالي لما شفت الحجرة جبالي حالي والله ما عاد حالي لما شفت الحجرة جبالي حالي والله ما عاد حالي لما شفت أمره. لا إله إلا الله تبدأ باسم الجلالة محمد رسول الله صاحب الرسالة إلا الله عليك بتقوى الله في سرك والإعلام الله وتيقن أن الله حاضر في كل مكان الله إذا نفعك الله حاشا يضرك إنسان الله صفي هم الأغشاء إن كنت تطاوعني الله الله الله الله الله يا مولانا يا مولانا الله الله الله الله ربي تكون معانا الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله الله ربي تكون معانا قالوا قالوا لبعض الناس ما تدخل الجامع الله إلا بصلاة وسكون وتكون